الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. نوع الثامن والأربعون، معرفة من له أسماء متعددة. نعم، هذا النوع أيضا نوع مهم، وهو فن عويس، وفائدته تكمن خاصة في معرفة التدليس، والمقصود بالتدليس هنا تدليس الشيوخ. وهنا يأتي السؤال: لما يعمد المحدثون إلى التنويع في ذكر أسماء شيوخهم؟ فطارة يذكرونهم بأسمائهم، وطارة ينسبونهم إلى أجدادهم، وطارة ينعتونهم بألقابهم. فهذا التفنن في ذكر أسماء هؤلاء الشيوخ لما؟ قيل: ربما قد يكون ذلك ضعيفا عند غيره، فيخاف المحدث ألا يؤخذ حديثه فيكنيه أو يسميه بما لا يهتدى إليه حتى يطمع في حديثه. وقيل إن سبب ذلك ادعاء كثرة الشيوخ، وقيل إن السبب في ذلك قد يكون أحيانا أن ذلك المروي عنه قد يكون أصغر سنا من الراوي، كما لو روى الأكابر عن الأصاغر، فيكنيه أو يصفه أو يسميه بما لا يعرف به حتى لا يقال إنه نازل السند. وهذه كلها أسباب ذكر مثلها فيما يتعلق بتدليس الشيوخ. نعم. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. نعم، وهذا أيضا كما سبقت الإشارة إليه ففائدته تكمن في الأمن من توهم الواحد اثنين فأكثر. ومن فائدته أيضا تمييز الاشتباه الذي يكون بين راويين، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. نعم. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفه، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس اسمه كتاب إيضاح الإشكال، كتاب الحافظ عبد الغني. نعم. وبعد الحافظ عبد الغني صنف في ذلك الخطيب البغدادي كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ويسمى أيضا الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، وقد ابتدأ فيه بذكر ما وقع للإمام البخاري، مع أنه أمير المؤمنين في الحديث، فقد وقع له في ذلك شيء كثير، كما نص على ذلك الخطيب البغدادي، وسبقه إلى ذلك الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في ذكر الأوهام التي وقعت للإمام البخاري من ظنه الواحدة اثنين، لكونه يسمى في كل مرة باسم غير الذي هو مشهور به، فسماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. نعم. وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. نعم، ما يتعلق بالكنى ستأتي الإشارة إليها فيما بعد. نعم. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، أخباري المعروف. نعم. فمنهم من يصرح باسمه هذا، وإذا صرح باسمه فلا إشكال في رد حديثه ومروياته. نعم. ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد، ومن يكنيه بأبي النضر محمد بن إسحاق صاحب إمام المغازي. نعم. قال ابن الصلاح: ومنهم من يكنيه بأبي سعيد، وإذا كني بأبي سعيد يشتبه بالصحابي أبي سعيد الخدري، وهنا خطورة هذا النوع. نعم. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان بفتح الباء الموحد بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة. نعم، يروي أيضا سبلان هذا يروي عن أبي سعيد الخدري ويروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن هؤلاء أيضا أبو وائل شقيق بن سلمة، يأتي في بعض الأسانيد بأبي وائل وفي بعض الأسانيد بشقيق بن سلمة، وفي بعض الأسانيد يذكر اسمه فقط شقيق. ومن ذلك أبو صالح ذكوان، فإنه أحيانا يأتي بكنيته فقط أبي صالح، وتارة باسمه ذكوان، وتارة أبي صالح ذكوان السمان، تارة ذكوان الزيات، وغيرها من المسميات له. نعم، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. النوع 49: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه، يعني الأسماء التي لم يتسمى بها إلا راو واحد، والكنى التي لم يتكن بها إلا راو واحد، والكنية هي كل ما صدر بأب أو أم. نعم، وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. نعم، سأتي الحديث عن كتاب الجرح والتعديل وعن كتاب الإكمال في الأنواع المتبقية. كتاب الإكمال ستأتي الإشارة إليه في المتفق والمفترق، وكتاب الجرح والتعديل في معرفة الثقة والضعفاء. نعم، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمل بالجيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففة على وزن سفيان، أي عجيان. نعم، ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي. تدوم ابن صبح الكلاعي، تدوم على وزن تقوم ابن صبح. نعم، ابن صبح الكلاعي. عن تبيع بالتصغير، عن تبيع، عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. جبيب بالجيم ابن الحارث صحابي. جيلان ابن أبي فروة، جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي. دجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره. نعم، وتوجيه هذا القول بأنه الأصح كما قال الحافظ ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، قال: لأن دجين هذا روى عنه عبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح الرؤاسي، قال: وهما أعلم بالله من أن يروى عن جحا. نعم، قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره. زر بن حبيش، سعير بن الخمس، ابن الخمس، سندر الخصي، سندر الخصي مولى زنباع الجذامي كنيته أبو عبد الله. نعم، له صحبة. شكل بن حميد صحابي. وهذا سندر هذا ذكر أبو موسى المديني في ذيله على كتاب معرفة الصحابة للإمام ابن مندة، ذكر له سميا آخر يسمى سندر أبو الأسود، لكن تعقبه السخاوي في فتح المغيث وأشار إلى أنهما واحد. نعم، شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحان صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة. صدي بن عجلان، صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي. صنابح بن الأعسر هو صحابي أيضا روى حديثين، ويخطئ من يظن أنه الصنابحي الإمام المعروف من كبار التابعين عبد الرحمن بن عسيلة، وعبد الرحمن بن عسيلة نسبته الصنابحي، وهذا صنابح. والصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة كما قلت سابقا وثقة من كبار التابعين، قالوا إنه قد قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمسة أيام. نعم، ضريب بن نقير بن سمير كلها بالتصغير أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ عزوان بل عن معاذ عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي كلدة بن حنبل صحابي كلدة بن حنبل صحابي لبي بن لبى صحابي لمازة بن زبار مستمر بن الريان هو ضبطه المحقق هنا بكسر اللام بكسر اللام وتخفيف الميم لكن الصواب ما ذكره القارئ أنه لمازة هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وكذا الحافظ السخاوي رحمه الله لمازة ابن زبار بتشديد الباء لمازة ابن زبار ولمازة ابن زبار هذا إن قيل إنه كان نصبيا وقد ذكرنا شيئا من ترجمته عند الحديث على رواية مبتدعة كان نصبيا وقد شهد الجمل نعم مستمر بن الريان رأى أنسا نبيشة الخير صحابي نوف البكالي تابعي بل بكسر الموحدة وفتح الكاف كما نعم. في اللباب نوف البكالي البكالي تابعي وبصة بن معبد صحابي هبيب بن مغفل بن مغفل همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة إذا كانت بالمعجمة تقرأ همذان وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه فالجواب أنه مسدد بن مصرهد بن مسربل وكلها بوزن مفعلا مسدد بن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي نعم كان الحافظ أبو نعيم يقول إنه لو جعل أولها بسم الله الرحمن الرحيم لكانت رقية العقرب لكن هذه النسبة كما ذكر المحقق لا تصح والصواب في نسبته مسدد بن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد البصري هكذا ذكره الحافظ في التهذيب وذكره قبله الحافظ المزي في تهذيب الكمال وقال الحافظ ابن حجر هذه الغرائب لعلها من زيادة من يحبون الإغراب لا قال ابن الصلاح وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين بل هو بالتثنية مع التصغير أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود أبو العشراء الدارمي تقدم أبو أسامة بن مالك ابن قيطم أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه أما نسبته إلى مشيخة الأعمش فهو وهم كما نبه عليه الحافظ العراقي في نكته وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله فلم يروي عن أبو المدلة هذا غير أبي مجاهد الطائناء وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو تابعي أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول قلت وقد روى عنه نحو من 10 ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن ثورة ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد هنا لبيد باللام لبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد قال ابن لبيد واسم أبيه ربه واسم جده كذلك نعم لبيد ربه ابن بعكك هو لبيد ربه هكذا مركبة لبيد ربه ابن بعكك قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة اللقب هو ما يوضع للتعريف لا على سبيل الإسمية العالمية مما دل على رفعة أو ضاعة، فمثال ما دل على الرفعة زين العابدين، ومثال ما دل على الضاعة أنف الناقة، قال للرجل مثلا أنف الناقة. نعم. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب فمثل السفينة، الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك، مندل بن علي العنزي اسمه عمر العنزي اسمه عمر، سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، مطين مشكدانة الجعفي. مطين هذا كان مر الحافظ أبو نعيم به وهو يلعب مع جماعة من الأطفال الصغار، وقد طينوا ظهره، فقال له فلقبه بذلك ونصحه بحضور حلق العلم، فلقب بذلك، لقب بمطين. ومشكدانة سبق أن تعرضنا لها، المقصود بها حبة المسك، قيل لأنه يكثر من التطيب في حضور مجالس العلم، فلقب بمشكدانة بالفارسية، كأنه حبة مسك. مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. النوع الموفي 50: معرفة الأسماء والكنى. مقصود بمعرفة الأسماء والكنى بيان أسماء ذوي الكنى، وهذا فن كما قيل فن مطلوب، فن لطيف لم يزل أهل الحديث يعتنون به ويطلبونه ويحفظونه ويتطارحونه فيما بينهم، ويختبرون بعضهم البعض، وينتقصون من جهله. وممن عيب بجهله لهذا الفن الإمام ابن هشام النحوي المعروف، فقد رام الكشف عن ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، فلم يهتدي إليها في كتب الرجال لجهله باسمه، مع أن أبا الزناد هذه لقب له، أبو الزناد لقب له وليست كنية، واسمه عبد الله ابن ذكوان. نعم. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن منده والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. نعم. الأصل في معرفة هذا الباب قول أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا أبو ذر، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جند. فبين اسمه، قال: وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني وفاته عام 234، ومسلم 261، والنسائي 303، الدولابي أبو بشر 310 للهجرة. وكتاب الدولابي هذا في حقيقة الأمر كتاب نفيس، ومن أنفس الكتب، طبع قديما في الهند، وأعيد طبعه بتحقيق أبو قتيبة محمد بن نضر الفريابي في 3 مجلدات عن دار ابن حزم في السنتين الأخيرتين، وفيه فوائد كثيرة ليس الكتاب مظنتها. فمن ذلك مثلا بالإحصاء والتقصي في كتاب أبي بشر الدولابي في نحو 33 ترجمة، ذكر أقوال في الجرح والتعديل. وكتاب الكنى والأسماء ليس من مظنتها، وقد ابتدأ الدولابي كتابه هذا بذكر أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنى، ثم كنى بقية العشرة، ثم رتب بعد ذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم على حروف المعجم. قال: والدولابي وابن منده، ابن منده أبو عبد الله محمد بن إسحاق المتوفى عام 395 للهجرة، والحاكم أبو أحمد المتوفى، وهذا يسمى الحاكم الكبير، 378، والحاكم الصغير أبو عبد الله توفي عام 405. الحاكم أبو أحمد هو الحاكم الكبير المتوفى عام 378 للهجرة، كتابه في الكنى هو كتاب مفيد كما قال الحافظ ابن كثير، قد قال في الرسالة المستطرفة إنه قد حرر فيه وأجاد وزاد على غيره وأفاد. والإشكال في هذا الكتاب أن صاحبه أبو أحمد الحاكم لم يرتبه وقد رتبه الإمام الذهبي رحمه الله وزاد عليه، وسمى كتابه المقتنى في سرد الكنى. وكتاب المقتنى في سرد الكنى طبع في عنا، حققه بعض المشتغلين في المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية وطبع قديما. وكتاب الأصل يعني كتاب الحاكم أبي أحمد أيضا حقق جزءا منه شيخنا الدكتور يوسف الدخيل في رسالة الدكتوراه، ثم طبع بعده عن مكتبة الغرباء بالمدينة النبوية. نعم. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه. نعم، فائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث الأمر من تعدد الراوي الواحد كثيرا كما سبقت الإشارة إليه، فقد يذكر باسمه في موطن ويكنى في موطن آخر. ومن فائدة هذا النوع أيضا أنه ربما ينشأ عن إغفاله زيادة في السند أو نقص منه. نعم. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، وهذا قد ذكر له اسم قيل إن اسمه محمد. نعم. ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا، قال الخطيب البغدادي ولا نظير لهما في ذلك. وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنيتي. وأبو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون الصحابي. أبو أناس ابن زنيم الديلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أبو مويهبة صحابي، وقيل إن كنيته أبا موهبة، وقيل أبو موهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ويلتحق به ذكرناه سابقا أبو شاه الوارد ذكره في كتابة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه. نعم. أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله. أبو الأبيض عن أنس. أبو بكر بن نافع شيخ مالك. أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو. أبو حرب بن قيل إن اسمه ظليم كما نص عليه الحافظ ابن ماكولة، وقبله ابن يونس في تاريخ مصر قيل إن اسمه ظليم. نعم. أبو حرب بن أبي الأسود. أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر. الثالث من له كنيتان إحداهما لقب، مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب اللقب، لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال. أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر بن الآذان بالمد جمع أذن. نعم. الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم اللقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى ابن عبد العزيز ابن جريج وينسب إلى جده. نعم. كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد. وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت: وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح: وكان لشيخنا منصور ابن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. هذا كان الأولى أن يكنى بأبي الكنى، كذاك الذي كني بأبي الرجال لكثرة أولاده الرجال، هذا لكثرة كناه يكنى بأبي الكنى. نعم. الخامس: من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته فقيل أبو خارجة، وقيل أبو زيد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كأبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته. وقد تقدمت الإشارة إلى أنه كان يقول اسمي كنيتي، لكن الحقيقة الأمر أن الحافظ ابن عبد البر قال عبارته بتمامها، قال إن صح له اسم، إن صح له اسم فهو شعبة لا غير. نعم. رجحه ابن الصلاح قال: لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع: من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران، وقيل عمير، وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري. الثامن: من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع: من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة، أبو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. نعم، وقد ذكر المؤلف في صدر هذا النوع من أنواع علوم الحديث طائفة من العلماء الذين أفردوا هذا النوع بالتصنيف، ونزيد عليهم ما زاده المصنف. قد ذكر كتاب الأسامي والكنى للإمام أبي عبد الله علي بن المديني، وهو من أوائل ما كتب في هذا الفن، وكانت وفاته كما تقدمت الإشارة إليه عام 234 للهجرة. تلاه ولما لم يذكره الحافظ ابن كثير الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، إمام مبجل متوفى عام 241، له كتاب الأسماء والكنى. وبعد الإمام أحمد بن حنبل كتاب الكنى للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى عام 256 للهجرة، وكتاب الكنى هذا في الجزء الأخير، في الجزء الأخير من كتابه التاريخ. بعد الإمام البخاري تلاه بالتصنيف الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري أبو الحسين المتوفى عام 261 للهجرة، وكتابه طبع بتحقيق شيخنا الدكتور عبد الرحيم القشقري، طبعته الجامعة الإسلامية في مجلدين. بعد الإمام مسلم ألف الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدمي كتابه تاريخ أسماء المحدثين وكناهم، والمقدمي هذا كانت وفاته عام 301 للهجرة. ثم تلاه بعد ذلك الإمام النسائي وأبو عبد الرحمن، وقد ذكره الإمام الحافظ ابن كثير. وبعد النسائي ألف ابن الجارود أبو محمد المتوفى عام 307 للهجرة كتاب الكنى، وألف فيه أيضا الإمام أبو بشر الدولابي، وقد سبقت الإشارة إليه في كلام الحاكم في كلام الإمام ابن كثير. ثم الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المتوفى عام 327 للهجرة ألف كتابا بعنوان الكنى، وبعده الحافظ أبو حاتم ابن حبان السجستاني المتوفى عام 354 للهجرة أيضا ألف كتابا بعنوان أسامي من يعرف بالكنى، أسامي من يعرف بالكنى. ومن المتأخرين كتاب النفيس للإمام أبي عمر ابن عبد البر المتوفى عام 463، سماه الاستغناء في معرفة الكنى، وكتاب الاستغناء للحافظ ابن عبد البر كتاب مطبوع. وأبو الفضل علي بن الحسين الفلكي الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى عام 427 للهجرة ألف كتابا سماه منتهى الكمال في معرفة ألقاب الرجال، وإن كان هذا في حقيقة الأمر تعلقا بالألقاب لكن أدرج فيه كثيرا من الكنى. نعم. النوع الحادي والخمسون. كم؟ نعم. النوع الحادي والخمسون، معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر عبد الله بن ثعلبة بن صعير عبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان رضي الله عنهم. ذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع الثاني والخمسون، معرفة الألقاب. وقد نعم، معرفة الألقاب. واللقب كما سبقت الإشارة إليه ما يوضع للتعريف لا على سبيل الاسم يتلعى العالمية. نعم. وهذا النوع أيضا نوع مهم، وأشرف من اشتهر باللقب إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المسيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد لقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من أصحابه كأبي بكر بالصديق وعمر بالفاروق وعثمان بذي النورين وعلي بأبي التراب وأبي عبيدة ابن الجراح بأمين هذه الأمة وخالد بن الوليد بسيف الله وحمزة بن عبد المطلب بأسد الله وغيرها من الألقاب. ولذلك سار العلماء رحمهم الله على هذه السنة الماضية، لذلك كان الإمام الحسن البصري يسمي محمد بن واسع بسيد القراء، وكان الإمام سفيان الثوري يلقب المعافى بن عمران بياقوتة العلماء، وعبد الله بن المبارك الإمام العلم كان يلقب الحافظ محمد بن يوسف الإصفهاني بعروس الزهاد، وهكذا ألفوا في الألقاب واشتهرت الألقاب فيما بينهم. نعم. وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي المتوفى عام 411 واسمه الألقاب والكنى. نعم. وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ. أبو الفضل علي بن الحسين بن الفلكي المتوفى عام 427 للهجرة، وكتابه وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا، واسمه منتهى الكمال في معرفة ألقاب الرجال. ومن المؤلفات فيه كتاب الحافظ ابن الجوزي المتوفى عام 597، وهو من أشهر الكتب، سماه كشف النقاب عن الأسماء والألقاب. وكشف النقاب للإمام ابن الجوزي له نسخة خطية مخطوطة بمكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. ومن الكتب المؤلفة في الألقاب كتاب الحافظ ابن حجر نزهة الألباب في معرفة الألقاب، وهو مطبوع في مجلد واحد، للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتاب سماه فتح الوهاب في معرفة من اشتهر من المحدثين بالألقاب. فتح الوهاب في معرفة من اشتهر من المحدثين بالألقاب. نعم. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. نعم. وستأتي الإشارة إلى هذه النسب، وهي ما يسميها للعلم بالنسب التي على خلاف ظاهرها، والألقاب التي هي على خلاف ظاهرها، كالفقير لم يكن فقيرا، وإنما قيل إنه كان يشكو فقار ظهره، كان يشكو فقار ظهره، وكالحذاء خالد ولم يكن يبيع الأحذية ولا يصنعها، وإنما كان يجلس إلى الحذائين فلقب به، وقيل إنه كان يقول الكلام ويقول احذو نحو هذا فلقب به بالحذاء. نعم. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد. غندر لقب لمحمد ابن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد ابن جعفر الرازي، ويروي عنه كثيرا محمد بن بشار، ولقبه محمد بن بشار يلقب بندارا، وصاحبه محمد بن المتنى ويلقب بالزمن، قد ذكرناهما مرارا وقلنا إنهما كفرسيرهان، محمد بن بشار الملقب بندارا، ومحمد بن المثنى الملقب بالزمن. ومحمد بن المثنى ذكرناه قريبا في نوع: نحن قوم ذو شرف صلى إلينا. في نوع؟ في التصحيفات المحدثين. ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1400، صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. أهل العلم كثيرا ما ينصون على ضرورة معرفة الألقاب ومعرفة سبب تلقيب ذلك الراوي بذلك اللقب، وكانوا يشينون من لا يعرف هذا، ولذلك ينص هنا الحافظ ابن كثير في كثير من الألقاب على ذكر السبب. نعم. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ صاحب كتاب الطبقات، طبقات خليفة. نعم. زنيج محمد بن عمر الرازي شيخ مسلم. رسته عبد الرحمن بن عمر. سنيد هو الحسين بن داود المفسر. نعم، له كتاب في التفسير، وبعض المشتغلين بالتفسير في المدينة النبوية بصدد جمع مروية السنيد في التفسير مع ما قيل في السنيد مع ما قيل فيه فقد ضعف في روايته. نعم. بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. شيخ الجماعة يقصد الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة ويشاركه في ذلك سميه محمد بن المثنى الزمي. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي وروى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد ابن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي ركب به لتصحيفه في الحديث خرز إلى جزرة، وقد ذكر في ترجمته كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة الألباب في معرفة الألقاب، قال بأنه كان كثير المزاح، قد اتفق يوما أنه كان يمشي وهو وصديق له يلقب بالجمل، فرأى جملا عليه جزر فقال ما هذا، فقال أنا عليك أو قال أنا فوقك. لكن القصة أيضا ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وأشار إلى الانقطاع، لكن الغريب أن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمته في السير خبرا شنيعا في قصة مرضه وعمله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في التداوي بالعسل والشونيز الحبة السوداء، وذكر كلاما يقبح ذكره في التعرض لجنب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعرف الطب. قال الذهبي اعتذر له، قال لعله قال ذلك يعني من شدة الحمى، من لما ذهب عقله من شدة الحمى، كأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه لما أكل العسل والحبة السوداء ازداد مرضه، فكأنه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما أبعدك عن الطب أو شيء من هذا القبيل. لكن كما ذكرت أن الحافظ الذهبي رحمه الله قد اعتذر له وقال بأنه لعله قاله لما فقد وعيه. نعم. كيلجة محمد بن الصالح الحافظ البغدادي أيضا. ما غمه علي، ما غمه يعني بلفظ النفي لفعل الغم، ما غمه علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك. هؤلاء الخمسة المتأخرون. نعم. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري. وذكر ابن الصلاح جماعة آخرين، وعبدان هذا هو مما اشتق من اسمه لقبه، عبدان عبد الله بن عثمان، فلقبه مشتق من اسمه، وهذا كثير من أمثلته هدبة بن خالد ويلقب هدابا، يلقب هداب. والإمام مسلم إذا أخرج حديثه تارة يذكره بلقبه وتارة يذكره باسمه، أما الإمام البخاري رحمه الله فلا يذكره إلا باسمه. ومن هؤلاء أيضا دحيم واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم، أيضا لقبه مشتق من اسمه. وبريه لإبراهيم ابن عمر ابن سفينة لقبه أيضا مشتق من اسمه. نعم. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا. نعم. ومن هؤلاء ما ذكرهم سابقا في الأفراد كمشكدانة لعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان القرشي، وقد سبق بيانه أنه حبة المسك، وكمطين لقب أبي جعفر الحضرمي، وقد سبقت الإشارة أن الذي لقبه به هو الحافظ أبو نعيم، لأنه مر به وهو يلعب مع صغار يطينون ظهره فقال له: يا مطين، لما لا تحضر مجالس العلم؟ فلزمه ذلك اللقب. ومن ذلك النبيل، وهو لقب الإمام أبي عاصم، اختلف في سبب تلقيبه بذلك، قيل لأنه كان يلبس جميل الثياب، وقيل لكبر أنفه، وقد ذكرنا مرارا قصة ذلك، أنه لما تزوج دنا من زوجه ليقبلها فقالت: نحي عني ركبتك، فقال: هذا أنف وليس ركبة. وقيل في سبب تلقيبه بذلك أن الفيل قد حضر إلى البصرة، فخرج الناس ينظرون إليه، فقال له ابن جريج وهو شيخه: لما لم تخرج؟ فقال: لا أجد منك بدلا، فلقبه بذلك وقال له: إنك نبيل. وقيل إن الإمام شعبة حلف أن لا يحدث أصحاب الحديث شهرا كاملا، فقال له النبيل هذا أبو عاصم: حدثني بحديث وعبدي حر لوجه الله، فقال له: أنت نبيل، فلازمه هذا اللقب. والألقاب كثيرا ما تكون على ألفاظ الأسماء، كأشهب، الفقيه المالكي المعروف، وتارة تكون الألقاب بالصنائع والحرف، كالبقال والسمان والزيات والخزاز وغيرها، والزجاج وغيرها، والحذاء وغيرها، وتارة تكون بالأوصاف كالأعمش والأعور والطويل والقصير، وتارة تكون بالكنى كأبي بطين، وتارة تكون إلى الأوصاف كما ذكرنا كما في حديث الخرباق ذو اليدين. ومن الألقاب في أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي اللحم. أبي اللحم له صحبة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة، وذكروا أن له حديثا واحدا في الاستسقاء، واختلف في اسمه على أقوال، قيل هو عبد الله، وقيل هو خلف، وقيل هو الحويرث، واختلف أيضا في سبب تلقيبه، وإن كان مرد ذلك إلى قولين: قيل لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل إن ذلك كان لأنه كان لا يأكل ما ذبح على أنصب أو على النصب في الجاهلية، فلقب بأبي اللحم حتى قبل إسلامه. ومن المهم كما ذكرت سابقا معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها، ومن ذلك خالد الحذاء، قد قيل إنه لم يكن حذاء، وإنما كان يجلس إليهم، ويزيد بن صهيب ويلقب بالفقير ولم يكن فقيرا، إنما كان يشكو فقار ظهره، والسكري وهو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري، لم يكن يبيع السكر، وإنما لقب بالسكري لحلاوة منطقه، نعم. استقصاء ذلك يطول جدا، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.